كيف الغسل من الجنابة؟ توضأ وضوء غسل العورة أولا، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم الماء على شقك الأيمن والأيسر وعلى رأسك، وعمم البدن بالماء، والحمد لله.